الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بطلب علم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. شو آخر شيء أخذنا من الإملاء؟ ويجب على كل من صلى مسجدا يعني. نعم، بتقول الإملاء إذا كان الخطيب في الخطبة في كوريا الكلام. أولها شو؟ إذا ابتدى الخطيب بالخطبة في كوريا الكلام. إذا ابتدى الخطيب بالخطبة في كوريا الكلام. نعم. في الأول في البداية. اقرأ لي آخر مسألة آخر. بس بترتب الفراغ. ويجوز الكلام إذا جلس الإمام بين الخطبتين وإذا نزل من المنبر لما روي في حديث ثعلبة بن مالك أن الصحابة كانوا يتحدثون إذا نزل عمر عن المنبر ولأنه ليس حال استماع. هذا آخر مسألة. اكتبوا فائدة. إذا قرأ الإمام في الخطبة إن الله وملائكته يصلون على النبي جاز للمستمع أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته، يعني لا بأس إذا ذكر الخطيب هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي أن يصلي عليه المستمع الذي يحضر خطبة الجمعة وأن يرفع صوته بها. هذا في المذهب الشافعي هكذا، وهذا ما كان يقوله شيخنا رضي الله عنه. وقال أحمد ومالك يصلي عليه في نفسه يعني سرا يصلي عليه في نفسه ولا يرفع صوته يعني الإمام أحمد والإمام مالك يقولان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المستمع في الجمعة إذا ذكره الإمام أو ذكر آية كهذه الآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه لكن سرا. عند الشافعي يجهر، لا بأس أن يجهر، يقول صلى الله عليه وسلم. هذا ما في تشويش، لأن الإمام ذكره ذكره إما في آية أو في أثناء كلامه. هون يشرع، هذا شيء مشروع، شيء مستحسن، شيء فيه ثواب لأنه ذكره الخطيب، فهنا يشرع ذلك، يعني يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الإمام وأنت حاضر، إذا ذكره الإمام في الخطبة الجمعة. هلا بما انه في مطر حبيت اني اعطيكم شيئا يعني يتعلق بالمطر والرعد والبرد، اما حكم لانه بعد العهد اعطيتكم انا حكم الانصات بالنسبه للمستمع، الانصات وهو يحضر في خطبه الجمعه تكلمنا عنه، ما هو مذهب ابي حنيفه وما هو مذهب الشافعي اخذناه. قال الشافعي رضي الله عنه: ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح. الأشياء التي ورد في الشرع أن لها فوائد عظيمة كالمطر مثلا والشمس والريح، هذه أشياء لها فوائد. الأشياء التي أقسم الله بها، الله تعالى أقسم بالشمس وأقسم بالضحاء، أقسم بأشياء في القرآن الكريم، هذه الأشياء فيها فوائد، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه أشياء أقسم الله بها معناه فيها فوائد، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أشياء أقسم الله بها معناه فيها فوائد. كل إنسان يقول كلاما ينافي القرآن يضاد القرآن يكفر. يعني إذا واحد قال مثلا الشمس خلق خسيس ما فيه فائدة كفر، أو قال مثلا القمر هذا خلق خسيس ما في منه فائدة كفر، أو قال الريح مثلا هذا خلق خسيس لا فائدة منه لا خير فيه بالمرة، يكفر هذا لأنه كذب القرآن وكذب الحديث، كذب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن تكلم بكلام لا يؤدي إلى معارضة القرآن، لا يؤدي إلى أنه يعارض القرآن بهذا الكلام، لا يكفر. أحيانا الشخص يسب مطرا خاصا، بعض المطر يكون بلاء، بعض الفقهاء قال نزل مطر في اليمن بلاء، هو دم نزل مطر في اليمن بلاء، كان دما نزل أمطر الدم هذا بلاء، ليس معنى ما ورد في القرآن أو في الأحاديث أن كل المطر يكون نافعا في كل الأحوال، أحيانا يكون بلاء، أليس يغرق ناس في المطر؟ أحيانا ينزل مطر ناس يغرقون يتضررون، لكن السب الذي فيه مضادة للقرآن منافاة للقرآن معارضة للقرآن هذا يكون كفرا. أحيانا الشمس أليس الشخص يتأذى بحرها؟ قد واحد يتأذى بحر الشمس فيطلع منه كلام فيه سب لهذه الحالة التي حصلت له، يقول ما أزنخها مثلا أو ما أسألها أو نحو ذلك، لأنه في هذه الحالة تضرر منها أو تأذى انزعج، هنا لا يكفر، هذا ليس نفيا لما جاء في القرآن. ما قال الشمس ما فيها فائدة خلق خسيس لا خير فيه لا فائدة منه، ما قال هذا. أو واحد ماشي بالطريق نزل الشتاء طين بالماء الذي اختلط بالتراب فسب هذا المطر الذي كان سببا لما حصل له، ما نفى نفع المطر هذا لا يكفر، هكذا يقول الفقهاء يفصلون في هذا. لكن خذوا هذه القاعدة، ما أقسم الله به معناه له شأن فيه فائدة، والتين والزيتون معناه التين له فوائد عظيمة والزيتون له فوائد عظيمة لأن الله أقسم به في القرآن الكريم، فلا يجوز أن يقول الشخص كلاما ينفي هذا يضاد هذا، يكون مضادات يعني لهذا الكلام الذي أفاده القرآن الكريم. ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق لله مطيعة، فإنها خلق لله مطيعة، يعني الريح تأتي بأمر الله، يوجد ملائكة موكلون بالريح، جبريل عليه السلام موكل بالريح، هو إذا أمره الله تعالى بأن يسوق الريح إلى مكان بقدر معين بسرعة معينة يسوق هذا الريح إلى ذلك المكان، جبريل ومن معه ممن يعينه من الملائكة هم يفعلون هذا بأمر الله. فبيقول الإمام الشافعي رضي الله عنه الريح خلق لله مطيعة، يعني تكون على حسب ما شاء الله، على حسب ما يأمر الله الملائكة هم ينفذون، فلا تسبوا، وهذه الريح إما أن تكون نعمة وإما أن تكون بلاء. أليس أحيانا الريح تأتي إلى مكان تطير الناس، يطير الناس منها، تطير البيوت منها، الأشجار تطير منها بسبب هذه الريح، فتكون بلاء بمشيئة الله تعالى. قال ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق لله مطيعة. وأخرج أحمد في المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله، يعني من رحمة الله. الروح الرحمة يعني معناه. نحن عندنا العامية بيقولوا يا روحي، الشخص إذا أحبوه بدل أن يقولوا يا روحي بيقولوا يا روحي. يا روحي يعني يا رحمتي، يا روحي معناه أحبك محبة عظيمة كما أنني أحب روحي، روح نفسي. يجوز أن يقال لمن تحبه يا روحي بمعنى أحبك محبة كبيرة كما أحب روحي محبة كبيرة، ولو لم تكن هذه المحبة مساوية. يعني عادة ما تحب الشخص المحبة التي تحبها لنفسك، مع ذلك بتقول يا روحي يا قلبي ونحو ذلك. يجوز معناه أحبك كثيرا، هذا معناه. اللغة العربية واسعة، فيها توسع في استعمال الألفاظ، فيها شيء يسمى المجاز، كما يقال بأبي أنت وأمي. في الأصل معنى بأبي أنت وأمي أفديك بأبي وأمي، يعني أنت تفدى بالأب والأم. لو مات الأب دونك والأم دونك أنت تفدى بهما، هذا معناها في الأصل. والعلماء يقولون لا يفدى بالروح بالنفس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على المؤمنين الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذود عنه والحفاظ عليه، حتى لو أدى بهم ذلك، أي العمل في هذا، إلى أن يقتلوا دونه. هذا واجب. هذا معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، معناه يجب عليهم أن يحافظوا عليه ويدافعوا عنه ولو أدى إلى أن يقتلوا دونه. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفدى بالنفس. يعني إذا لو كنت معه عليه الصلاة والسلام واحتجت للدفاع عنه أن تقتل دونه، يجب عليك أن تفعل ذلك. لكن لا يفعل هذا لغيره، لا لولي ولا لأب ولا لأم، لكن هذا اللفظ بقي يستعمل على معنى المحبة. يعني الآن إن قلت لولي بأبي أنت وأمي، مش معناته أفديك بأبي وأمي كما يفدى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، صار المعنى أنا أحبك كثيرا. فصار يقال للإنسان الذي تحبه، إذا أحببت إنسانا مؤمنا فقلت له بأبي أنت وأمي، معناه أحبك كثيرا. والرسول استعمل هذا اللفظ لبعض الصحابة، معناه أحبك كثيرا، مش معناته أنا أفديك، الرسول يفدي غيره، لا، معناه أحبك كثيرا على هذا المعنى. وهكذا في اللغة العامية، لما واحد يقول يا روحي لواحد أو يا قلبي، معناه أحبك كثيرا كما أحب روحي وكما أحب قلبي. وأخرج أحمد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله، أي من رحمة الله، تأتي بالرحمة، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. يعني الريح قد تكون سببا للرحمة، يستفيد منها أناس، وقد تكون سببا للعذاب، تنزل بأناس فتكون سببا لعذابه. فلا تسبوها، فلا تسبوها، يعني الرسول نهى عن سب الريح صلى الله عليه وسلم. فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واسألوا الله خيرها، وعوذوا به من شرها، وعوذوا به من شرها. نقول اللهم إنا نسألك خير هذه الريح ونعوذ بك من شرها. فمن سبها هيك بنقول، مثل ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، وعوذوا به من شرها. قال الشافعي رضي الله عنه. شيخ، هذا فلا تسبوها هذا حديث؟ هذا حديث، كله هذا حديث. هذا اللي ذكرته هلا كله بعد كلام الإمام الشافعي، هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: حكي عن مجاهد أنه قال: الرعد ملك. الرعد اسم ملك، ملك من الملائكة هو. يذوق السحاب معه شيء يقال له المخراب من نار، شيء يلف من نار، ويذوق به السحاب، يضرب به هذا السحاب، فيطلع هذا الصوت. لما يطلع الصوت اللي بتسمعوه هذا صوت ضرب الملك الذي اسمه الرعد بالمخراق للسحاب، فيطلع هذا الصوت الذي هو صوت شديد، يكون شديدا بعض الأحيان. هنا يستحب أن تذكر ذكرا معينا، هلا نقوله إن شاء الله. قال الشافعي: حكي عن مجاهد أنه قال: الرعد ملك، والبرق بياض جناحيه، والبرق بياض جناحيه، أن الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر من ذلك، والبرق بياض جناحيه إذا نشرهما. لا يستحب إتباع البرق بالبصر، بعض الناس ضرهم ذلك، يقول شيخنا رضي الله عنه: لا يستحب إتباع البرق بالبصر، وهذا حصل منه ضرر لبعض الناس، يعني حصل لهم أذى أنهم يتبعون البرق بأبصارهم، هذا شيء غير مستحب. وما أحسن ما قال، يعني اللي قاله مجاهد بيقول الإمام الشافعي شيء حلو شيء حسن، قال: وما أحسن ما قال، لأن الله قال: ويسبح الرعد بحمده. قال: وما أحسن ما قال، لأن الله قال: ويسبح الرعد بحمده. الرعد هو الملك، ويسبح بحمده، أي بحمد الله سبحانه وتعالى. ويستحب لمن سمع الرعد أن يسبح، يستحب إذا سمعت صوت الرعد أن تسبح. ما بيجوز هذا اللي بيقولوا بعض الناس، بيقولوا أم رعيزة، لا يجوز. بيقولوا للولد الصغير لما يصير الشتاء وعم بيعذبهم: هل تجي إليك أم رعيزة؟ حرام هذا الكلام، ما في شيء اسمه أم رعيزة. ولو كان احنا عم بخوفوا الولد، لا يجوز تخويف الولد بالكذب. من احنا وصغار كنا نسمع هذه الكلمة، يقولوها بعض الكبار، يقولوا له للولد: هل تجي إليك أم رعيزة؟ اوعى نام. يقولوا له: نام ولا تجي لك أم رعيزة، خاصة لما يكون الشتاء وصوت الرعد، حرام. ويتناقلون هذا الحرام لأنه لا يتعلمون ولا يسألون. سؤال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وعليه سيدنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه: طريقنا هذا علم وعمل. العلم بأنك تأخذ العلم من أهل العلم، علم أهل السنة والجماعة، والعمل معناه أن تطبق ذلك. طب هذا شو بيشمل؟ بيشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات، بده يعرف شو ماذا يقال وماذا لا يقال. كل شيء بيخطر على بالك أن تقوله يقال؟ لا، ولا كل شيء بيخطر على بالك أن تفعله لك أن تفعله. كيف تعرف وكيف تميز؟ بالجهل أم بالعلم؟ بالعلم. بالجهل الواحد بيعرف شو بده يعمل وشو ما ليس مطلوبا أن يعمل، بالعلم. بالعلم، بدون علم هو عرضة للهلاك، وهو عرضة لفساد الأعمال وفساد الاعتقاد وفساد الأقوال، معرض لأنه جاهل. في هذا الحج ذهبنا مع بعض أحبابنا اللي هني جايين من أستراليا، طلعنا معهم بالباص من مكة إلى عرفات، فأخبرني الشيخ اللي موجود حفظه الله، قال لي: بالمسكن اللي احنا ساكنين فيه كان معنا ناس جايين من العراق، فلما استعدينا هن طلعوا بعد الظهر، يعني ذهبوا إلى المسجد الحرام قبل الظهر، هناك صلوا الظهر والعصر جمع تقديم، ثم ذهبوا إلى عرفات. قال لي: لما أردنا الخروج وجدنا امرأة من العراقيات اللي جاي مع الحملة العراقية قاعدة بالمسكن، والناس راحوا لعرفات، والرسول ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الحج عرفة، يعني من أدرك الوقوف أدرك الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج. يعني واحد رايح على الحج ما بده يتعلم كيف يحج، كيف يعمل الطواف، كيف يكون الوقوف صحيحا، كيف يكون السعي صحيحا، ما بده يتعلم كيف، لكن رايح هو يشم الهواء. حتى اللي رايح يشم الهواء بهالايام قبل ما يروح بفتش طاق وبيسال وين الاوتيل اللي بيريح، كيف بركب بالسياره، وين بروح، وين بشم الهواء. اللي رايح للنزهه بيروح بيسال وبيشتغل وبيتعب ويتكلف مالا من اجل الهوى، من اجل اللذه بس. قال لي يريد أن يعمل عبادة، ليس عليه أن يتعلم كيف تكون هذه العبادة صحيحة. أخونا هذا حفظه الله قال يا أخنا شو عم تعملي هون؟ قالت له أنا مريضة إيدي مش عوني، فقالوا لي خليكي هون. يعني خليكي هون يعني شو خليكي هون؟ خلوها بالمسكن، هن رايحين على عرفة وخلص، مين بده ياخذها على عرفات بعدين؟ خلص يفوتوها. وهي أحرمت، راحت وأحرمت بالحج. هل لها عذر أنها جاهلة؟ لا، كان عليها أن تتعلم قبل أن تذهب. وهؤلاء الجهال اللي معها واللي تركوها، أخونا الله يبارك به قال أمي أختي اطلعي معنا، طلعها بالباص وأخذها للحج على عرفة. لولا أن أخانا هذا رآها شو كان صار فيها هيدا؟ كان بقي قاعدة بالمسكن وقال لي لا أنت مريضة خلص خليكي قاعدة. إيدي عم يجعوها، هي قالت إيدي عم يجعوها. إذا واحد إيدي عم يجعوه لا يستطيع أن يذهب إلى عرفات، يحمل ويذهب، إذا كان ما بيستطيع يمشي بيحملوه بروح لأرض عرفات. هذا نتيجة الجهل. وأغلب الناس اليوم هكذا حالهم، أنهم يكتفون بصور الأعمال بس، أنه عمل الحج راح يقول له والله تعبنا شوب كتير، طلع ووقفنا بعرفات هنيك طلع شوب، ما في إلا حمام واحد مع الخيمات تبعت الحملة ومرضنا وخلص. هذه كيف حججت؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي مبطلاته؟ ما هي الواجبات؟ لا يعرف، لا يتعلم. حتى واحد من أحبابنا حكالي، أنتم بتعرفوا أنهم أضافوا للمكان السعي، أضافوا له مكانا واسعا يساويه بقدره، لكنه خارج المسعى. المسعى كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، مكان كان أيام الرسول يوجد مكان معين مخصص سعى فيه الرسول، سعى فيه الصحابة، ثم العلماء ذكروا ما هو حده من حيث الطول ومن حيث العرض، يعني من وين لوين بدك تسعى، من الصفا إلى المروة من وين لوين بدك تسعى لما تروح وتجي، من حيث الطول ومن حيث العرض، الاتساع الحدود ذكروها العلماء. قاموا عملوا محل جديد كان فيهم يسعهم، كان يصح لو زادوا علوا ونزولا، لو نزلوا تحت كان بيصح السعي قد ما نزلوا، لأنه هذه نفس الأرض، ولو طلعوا لفوق كان بيصح السعي، لو عملوا أربع خمسة طويلة من فوق أربع خمسة طويلة من تحت بيبقى السعي بيصح. هن شو عملوا؟ زادوا مكانا خارج المسعى، فصار الذي يسعى ابتداء الآن في المكان الذي عمل صورة للسعي من الصفا إلى المروة الآن الجديد بيكون عم يسعى خارج المسعى، يعني عم يمشي خارج المسعى، والسعي لا يصح في خارج المسعى. فأحبابنا شو بيعملوا؟ المحل اللي هو تحت المسعى تركوه، اللي هو تحت الأرض يعني، تركوه على ما كان عليه في الماضي، ما زادوا عليه. إما يسعون تحت، أو إذا كان ما في عجرة نسعى فوق الطابق الأول، بنقول نحن باللغة العامية بعكس السير، يعني الناس راجعين اللي عملوا لهم إياها الرجعة اللي هي بالمحل الصحيح، نحن عم نروح ونرجع فيها. فواحد شاف واحد من اخواننا رايح بعكس السير، قال له شو عم تعمل يا حاج؟ ما بيصح هون، ما تروح تسعى هونيك. عم بيقول له بالمحل اللي هو صحيح، عم بيقول له ما بيصح هون، مع انه انتم بتعرفوا انه السعي بين الصفا والمروه هو مكان واحد، اذا رحت ورجعت فيه هو ذاته، اذا رحت على اليمين او على الشمال او بالنص بالمحل الصحيح نفس الشيء، يعني اذا رحت من هون ولا من هون ولا من هون، رحت هيك ورجعت هيك، او رحت من هون ورجعت من هون بالمحل اللي هو المسعى ما بيأثر. شوفوا الجاهل قديش، يعني صار يظن هذا الجاهل انه السعي له مكان تذهب فيه ومكان تعود منه، والا لا يصح على زعمه. هو المكان اللي عم بيروحوا فيه وين؟ خارج المسعى. صاروا يسعون خارج المسعى اذا مشوا على الترتيب الذي وضع الان. الجاهل الى هذا الحد انه بالمحل الصحيح عم بيقول له ما بيصح، عم بيقول له ما بيصح سعيك الا اذا رحت على المحل شو اللي هو خارج الصحيح. واعجب من هذا، البارحه كان عندنا درس وواحد كان بالحج وحكى لي، قال لي بتلاقي ناس مثلا برات المسجد الحرام على البعد، شو بيصير فيهم لبعدهم عن المسجد الحرام؟ تلاقيهم عم يصلوا منهم متوجهين على الكعبه مظبوط، هذا لقله المبالاه، وبعض الناس ما فارقه معهم، كيف ما شاف الزيح بالارض يوقف يقول الله اكبر، اذا جيت حكيت معه بقول لك انما الاعمال بالنيات ككثير من الجهال. قال لي بس العجيب انه واحد ضمن المسجد الحرام جوا، وهو يرى الكعبة وهو يصلي لغير جهته. قلت له أعمى؟ قال لا بصير. إنه قد يكون واحد أعمى منه شيء فعم يصلي لغير الجهة حال الحالة يعني، بس إنه منه شيء فوقف وصلى. قال لي فأجأ واحد من الشباب وحطوا هيك وبرموا، قال له غير الكعبة هون، كيف عم تصلي أنت هيك؟ طلع له إيه صحيح. قال لي الكعبة هيك وعم يصلي هيك، يعني وهو يراها يعاينها. فهذا هل تصح صلاته؟ هل تصح صلاته؟ ما هذه يعني هذا اللي بيقولوا عنه المكابرة للعيان، شايف الكعبة أكثر أكثر من هيك شو بعرف بده. بعض الناس بيناقشونا هون بلبنان، بيناقشونا بالشام، بيناقشونا لما نكون بعض أحبابنا بأمريكا باتجاه الكعبة، بعاد هدول بيقعدوا بيجادلوا بيناقشوا، أما وهو يعاينها شو بعد فيه؟ شو بعد فيه؟ إنه الكعبة هنا وهو لا يصلي إلى اتجاهها. خرجنا آخر يوم بالرجل، خرجنا آخر يوم وظهري، فقال لي بعض أحبابنا خلينا نصلي ضمن الحرم حتى نكسب المضاعفة. يعني خرجنا مش ضمن المسجد، بالحرم المكي. وقفنا عند أول مسجد. هلا بتعرفوا إنه بنيوا برج كبير سموه برج الساعة، كلفوا عليه مليارات. هذا برج الساعة صار إذا طلعت عليه من بعيد تعرف إنه أنت هو هون، الكعبة هون جنبه. فالمساجد مبنية بتعرفوا مساجد كثيرة. فأول شيء بدنا نصلي بهذا المسجد، معنا نحن الجي بي اس ومعنا البوصلة. فطلعنا، تطلع بعينك بتشوف المسجد هيك والبرج هيك. يعني الكعبة هون والمسجد هيك المحراب تبعه. فتنا كل الناس عم تصلي كيف؟ على المحراب، يعني وين عم يصلوا لجهة الكعبة؟ لا. وحملنا الجي بي اس أشر تماما لجهة هذا البرج، لأنه هنيك الكعبة. يعني الفرق هيك، هل قد الفرق؟ هيك المحراب، وإحنا وين؟ إحنا في الحرم المكي بمكة المكرمة، هذا هلا عم بحكي لكم، مش من 500 سنة، هلا من أيام، يعني هذا الكلام عم بحكي لكم إياه من أيام. وتعرف إذا شافوك بعض الناس عم تصلي هيك والمحراب المسجد هيك، شوف شو بيعملوا فيك وشو بيجلدوك وشو بيناقشوك، مع إنه البرج واضح، يعني أي واحد بيطلع بيشوف البرج. وهذا البرج وين موجود؟ قرب الكعبة، اللي بيسموه برج الساعة هذا قرب الكعبة. ومعنى قلت لكم هذه الآلة التي جربت كثيرا وتدلك لما أنت تأخذ الإحداثيات جنب الكعبة وتطلب وين ما كانت تعطيك الاتجاه إلى الكعبة عادة، يعني فكأنك شايفها يعني للكعبة، قريب من المعاينة صار. هذا شو بنعمل؟ نصلي على حسب ما أدى إليه اجتهادنا، ولا نصلي على حسب الحيث اللي حاطينه، على حسب ما أدى إليه اجتهادك. وهذا شيء ظاهر، بس شايفين وين صرنا يا أحبابنا؟ يعني بس أنت ظهار من المسجد خطوة وتطلع هيك بتشوف البرج، وبتشوف إنه المسجد هيك والبرج هيك، شو بتعمل؟ تصلي إلى جهة الكعبة. هل تصح الصلاة هيك بمجرد واحد يعمل صورة من الصلاة؟ لا يصح بمجرد إنه يعمل صورة من الصلاة. فهي القصة حكيت لكم إياها وبرجع بحكيها حتى تحفظوها وتحفوها. اللي هو طبيب من أحبابنا جاء إلى الشيخ عبد الله رحمه الله وكان يطوف حول الكعبة، فوجد امرأة وقد بدا شيء من عنقها أثناء الطواف، فقال لها يا حاجة هيك ما بيصح، لأنه في الطواف لابد أن تستر العورة مثل الصلاة، بده يستر الواحد كل العورة كما في الصلاة. قال هون ما بيأثر لأنه هون شوب. قال لا يا حاجة، لو شوب، لو شوب، إنه شو إذا شوب يتغير الحكم؟ ما بيتغير الحكم. قالت له لا هون ما بيأثر لأنه شوب. فقال لها لا يا حاجة، لو شوب ما بيصح. فطلعت هي من لبنان، هو لهجته لبناني، فقالت له شو الظاهر حبشي الآن؟ فشو قال له الشيخ عبد الله؟ قال له لك الشرف. هي عم تقولها عرفتوا كيف طريقة بعض الناس، شو الظاهر حبشي؟ على جهة التهكم، يعني هذا يتهكم به وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بدل أن يقال له جزاك الله خيرا أحسنت، أليس نهاها عن المنكر ويريد أن يصلح لها عملها؟ إذا طافت وهي كاشف العورة صح الطواف؟ ما بيصح، مش الطواف ركن؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إذا رجعت دون أن تأتي به بعد ما صح حجها ناقصها هذا الركن، عم يعمل معها معروف ويحسن إليها، عم بيقول لها يا حجة ما بيصح، بهدوء طبيب عم بيحكي معها بلطف. قالت له شو الظاهر الأخ حبشي؟ شو قال له الشيخ عبد الله؟ قال له لك الشرف، إنه علامة إنه إذا واحد أمر بالمعروف نهى عن المنكر، إنه هذا صار يقال عنه حبشي ويقال عنه حبشي، هذا عم يعمل خير. واحد من أحبابنا حفظوا هذه القصص وروها للناس في هذا الموسم. أخذ تاكسي عم بيروح يجيب مساكن لأحبابنا واتفق معه على 15 ريال. فهذاك صار يوقف على الطريق كتير يحكي مع أصحابه وكذا. فقام قال له لأخونا لأرن خينا الضيع أنه أخره، قال له خلص ما حياخد منا 15 بياخذ 10. قال له خينا لا خذ 15. قال لي قلت هلا بعلمه أنه خي خي خذ 15 بس وصلني. وبلشت علمه، شاب عمره يمكن بال 25 تقريبا. قال لي بلشت علمه التنزيه، أن الله موجود بلا جهة، أن الله موجود بلا مكان، أن الله لا يشبه شيئا، واذكروا الأدلة ليس كمثله شيء، لو كان الله يشبه خلقه لما كان خالقا لهذا الخلق، لا يجوز أن يكون مشبها لهم، لو كان الله في مكان لكان حجما، الحجم مخلوق، المخلوق يحتاج لمن جعله في هذا الحجم الذي هو عليه. هو يوافق يقول له كلامك مقبول مقنع تمام، تعطينا دليل من القرآن ودليل من العقل، كلام صحيح عم يعطيه أخونا. بالأخير أخونا انبسط كثير من هذا الأمر منه، تعلم قال له بس هذيك الرجال التاكسي سائق التاكسي، قال له بس ربنا يعني موجود فوق. قال له لا هلا شرحنا لك، الله ليس كمثله شيء، اللي بيكون في جهة إن كان فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف بيكون مخلوق، بيكون حجم، الحجم لا يكون إلها. إذا كفر بيعتقد أنه الله موجود في جهة فوق عليك أن تتشهد. طب الرجل قال له بس ربنا جالس على العرش. قال له الله ليس كمثله شيء، الرحمن على العرش استوى ليس معناه جلس، إلى 15 معنى استوى. في حق الله لا يجوز أن يفسر هذا اللفظ على معنى الجلوس والاستقرار والقعود، أنت جالس وأنا جالس، أنت قاعد وأنا قاعد، ما يجوز عليك لا يجوز على الذي خلقك، الخالق لا يجوز أن يكون كخلقه، البهائم تجلس، الجن يجلسون، الإنس يجلسون، أما الخالق لا يجوز عليه ذلك. قال له شو عم تحكي أنت؟ قال له أنا عمري هلا هالعمر 25 سنة بعلمونا هون هيك، إنه الله موجود في جهة فوق، إنه الله قاعد على العرش جالس على العرش. رحم الله هذا الرجل الصالح الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله، اللي نشر عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة اللي هي من وين أخذت؟ من القرآن وكلام الرسول وكلام الأئمة. هون شو آية الشيخ راوي عن سيدنا علي: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هذا السلف الصالح، مش الذين يدعون أنهم سلف ويشبهون الله بخلقه، يقولوا الله جالس والله قاعد. قلت لكم في درس مضى واحد بعث لي سؤال، واحد مشبه من الوهابية بعث له عم بيقول له كيف بتقول، يقول لأخينا كيف تقول الله متكلم بكلام ليس بحرف ولا صوت ولا لغة؟ قال له إذن الله أخرس، يريد أن يقول الله كلامه حرف وصوت ولغة. الحرف أليس شيئا مخلوقا؟ بلى، المخلوق يتصف به الخالق، الخالق يتصف بصفات المخلوقين. الصوت أليس شيئا مخلوقا؟ بلى، لا يتصف الله بصفة من صفات الخلق. اللغة كانت في الأزل؟ ما كانت في الأزل. الحرف والصوت واللغات ما كانت في الأزل، الله موجود في الأزل وصفاته أزلية. الذي يتصف بصفة حادثة شو بيكون؟ يكون حادث، يكون مخلوقا. هؤلاء ما استعملوا عقولهم كما يجب، هذول اللي بيعتقدوا في حق الله القعود والجلوس وأنه موجود في جهة أو مكان، ما عرفوا خالقهم. هل تصح العبادة مع جهلهم بالمعبود الخالق سبحانه وتعالى، مع جهلهم بالخالق لا تصح عبادتهم. هؤلاء لا يقال عنهم عبد الله، أحبابنا انتبهوا، الذي يشبه الله بخلقه لا يقال عنه عبد الله. شو بنقال عنه؟ عبد شيئا تخيله وتوهمه، لا وجود له في الحقيقة، هو تخيله وتوهمه وقال هذا هو الخالق، هذا هو رب العالمين. سمعتوا شو قال له؟ قال له 25 سنة هون عم يعلمونا هيك. فلذلك الواحد إذا ذهب خارج لبنان وتحط أولاده بالمدرسة بده يعرف من حاطط أولاده، يضعهم في المدرسة التي تعلم خلاف عقيدة أهل السنة، التي تعلم تشبيه الله بخلقه، يجوز أن يفعل هذا وهو يعلم أنهم يعلمونهم هذا الضلال؟ قلت لكم واحد من أحبابنا كان حاطط ابنه بمدرسة بالرياض، عمره 7 سنين الولد، قال أول حصة فات اللي بسموه أستاذ الدين، أول حصة يسموها استفتاحية. قال لهم أين الله؟ ولد عمره 7 سنين. قالوا له الله في السماء. قام ابنه هذا عمره 7 سنين، ابن أخينا، قالوا لا، الله موجود بلا مكان، بس هو وحده، لأنه تعلم من أبيه أن الله موجود بلا مكان. الله أنقذه بأبيه كما أنقذنا الله الشيخ عبد الله رضي الله عنه، وتعلمنا منه العقيدة. فإذا واحد طلع لبرا يا أحبابنا ينتبه إلى المخاطر، مشان أمر العقيدة، مشان أمر عقيدة الأولاد. ما يزدتم بهالمدارس التي تعلم خلاف الدين، شو بتعمل له هذه المدارس؟ يقولوا لي قال فلان عنده طيارة خاصة وعنده طيارات وعنده مليارات، بس يموت شو بيعمل فيهم؟ بنزلوا معه طيارة، بنزلوا معه مليار، بنزلوا معه دولار واحد مش مليار، بنزلوا معه دولار على القبر، شلحوه سيعته من ايده. قالوا لي اذا قالوا سندهب بفكوله ايه، واذا لبس خاتم بحطوه للصابون وظهروه للخاتم. لما بيكون صار زمان لبس المحبل المرأة بحطوه للصابون وبزحطوه ليه، وما زحط بيجيبوا من عند تبع الذهب في مقص خصوصي قال بقصوه ما بيتركوه بإصبعها. يعني شو بياخد معه على القبر؟ هو عمله يده، مثل ما قال شيخنا رضي الله عنه، قال هناك لا تجد إنسانا يؤنسك على وجه العادة، أنت وعملك. في القبر لا تجد إنسانا يؤنسك على وجه العادة، هذا بيت الوحشة وبيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود، يعني في الغالب هذا معناته. ولا تجد إنسانا يؤنسك على وجه العادة، أنت وعملك في القبر، أنت وعملك، إن أحسنت فهذا بيرجع لك، وإن أسأت فهذا عليك يكون. هدول اللي عم بيكتفوا بمظاهر الأعمال، أكثر الناس اليوم صاروا يكتفون بمجرد المظاهر. هل يصح، هل يقبل في شرع الله أن واحد يأتي بصورة العمل والعمل لا يوافق شرع الله؟ لا، لا يصح. ما هذا عم يصلي اللي تذكر عنه وهو لا يتجه إلى الكعبة والكعبة أمامه، كيف تصح صلاته؟ هذا تلاعب، هذا ما عم لا يصلي صلاة صحيحة. كنا رايحين مرة بإحدى السنوات للحج، هون بمطار بيروت صلينا الظهر وقت الظهر، صلينا العصر وقت العصر، وطلعنا على الطيارة بعد العصر، حملة حج، طلعوا ناس بس من غير حملة، بس طلعوا على الطيارة بيقولوا بالعمية حلالهم، قال عزعمهم هلا يصلوا العصر، وين؟ على كرسي الطيارة، بعد واقف الطيارة ما مشيت ولا دور بعد، محماها بعد، ما دورها، بعدنا واقفين على الأرض. قاموا قال على زعمهم دخلوا في صلاة العصر وصاروا يسجدون على الكراسي التي أمامهم. ففي واحد من أحبابنا بيشتغل بالمطار شفته، قلت له الله يبارك فيك، احكي الشيخ تبع الحملة تبعهم، أركي بيقول لهم وقفوا هذا اللي عم تعملوه مش صحيح. فتوصل له قال له يا شيخ شوف شو عم بيعملوا، هلا عم يصلوا العصر قاعدين على الكرسي، والكابتن ما صفى لهم إياها أصلا على القبلة، وأصلا ما بيصح لو صفى على القبلة إنه يصلوا العصر هن وقاعدين. قال له ما بيأثر، اتركوني يا شيخ ما بيأثر. هذا شو؟ اللي بسموه شيخ الحملة. فإذا كان هذا شيخ الحملة شو عايز يطلع بعدين من الحملة؟ تلفل لي واحد من أحبابنا نحن هونيك هالسنة هاي بحملة من الحملات غير جمعتنا عم يدرس فيها الدين، قال لي هذا الشيخ الثاني اللي معهم جمع الفديات اللي عليهم، مثلا إذا واحد عامل قران بيطلع عليه بده يذبح خروف، عمل حج وعمره مع بعض أو عمل التمتع ولم يرجع إلى الميقات، ميقات أهل بلده، بده يعمل يذبح خروف، فجمع الفديات اللي عليهم وراح ذبحهم، قال له جيبوهم، قال له الطباخ طبخهم لناكلهم، قال له هدول فدية بنعطوا للفقراء في الحرم، خلاص بقى هلا يلا طبخهم خلينا ناكلهم. كيف هذا؟ أليس هذا يتصرف بالمال على غير وجهه؟ إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. واللي بيعرف هل يجوز له أن يسلم أمثال هذا الإنسان يقول له خذ روح على ذبح الفدية أنت وتصرف فيها، مثل هذول اللي بيقولوا نحن عم ندفع الزكاة، بيروح بيحطها بأي محل بيسموه صندوق زكاة أو غيره، ولا يسأل هل الذي يتولى هذا من الأتقياء يخاف الله؟ لا يتصرف بمال الزكاة إلا بالوجه الصحيح، يضعه في موضعه ولا يأكله بغير حق أو يصرفه لغير مستحق، ما بيسأل. هذا بيكون دفع الزكاة بالشرع برئت ذمته؟ لا، ما برئت ذمته، صورة دفع الزكاة صورة. عم بحكي لكم كلام من الواقع، ناس علمناهم، قال لي أنا شو بعرفني أنا كنت حطه هناك، وهن يتصرفوا فيه. آلاف مؤلفة في ناس حاطين، وبعض الناس بيقول شو بعرفني أنا، كانوا قالوا لي هيك الحج، رحت معهم على الحج ورجعنا، ما بعرف شو عملنا. بعضهم هكذا يقول ما بعرف شو عملنا، رحنا مع الحملة ورجعنا. يكفي هذا في شرع الله؟ لا لا يكفي، إلا أن يكون العمل موافقا للشرع، وإلا عليه وبال هذا. ويستحب لمن سمع الرعد أن يسبح، لما روي عن ابن عباس قال كنا مع عمر في سفر فأصابنا مطر، قال كنا مع عمر في سفر فأصابنا مطر ورعد وبرق، فأصابنا مطر ورعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد، فقال لنا كعب من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده، سبحان من يسبح الرعد بحمده، فضوها والملائكة من خيفته، والملائكة من خيفته. ثلاثا عوفي من ذلك الرعد، من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. فقلنا ذلك، فقلنا ذلك فعوفينا، يعني ما حصل لنا ضرر، الله تعالى سلمنا، هذا معناه ما حصل لنا ضرر وسلمنا الله. أخرجه الطبراني. مش أحيانا لما يطلع صوت الرعد تشعر بخوف؟ هذا يحصل في الناس كثيرا. فشو بتقول؟ تقول هذا سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثلاث مرات تقول هذا. وروى الشافعي في الأم، بسمى شيخ شيء آخر بس بنفس الموضوع هذا، لأنه وروى الشافعي في الأم عن زيد بن خالد قال، وروى الشافعي في الأم، الشافعي له كتاب مشهور اسمه كتاب الأم رضي الله عنه، وروى الشافعي في الأم عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبية في إثر سماء كانت من الليل. تعرفوا شو يعني في إثر سماء كانت من الليل؟ قبل هلا مر معكم مثل هذا الشيء، شو يعني في إثر سماء كانت من الليل؟ مطر يعني، ما تذكروا أخذنا أنه العرب تعبر عن المطر بهذا اللفظ؟ وين أخذناها؟ إذا فرعيناه، إذا أصابته السماء، صح، لما ورد في حديث مسلم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام، فقال أصابته السماء يا رسول الله، أراد المطر، لأن الرسول وضع يده فوجد فيه بللا. لأنه شو كان مطلوب يعمل؟ مثل ما قال له الرسول هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا ليس منا. فهون لما قال أصابته السماء، شو يعني السماء؟ المطر بس. هذه ولا أخذنا بعد شغلة؟ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. هون إذا نزل السماء شو يعني؟ المطر كمان هون أخذناه، يعني بالحديث ورد هذا الحديث ورد هون، وهون كمان في إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل بالليل. ثم قال أتدرون ما قال ربكم، أتدرون ما قال ربكم، يعني هو معناته الرسول لما يروي عن ربه شو مسمي هذا الحديث القدسي، حديث النبوي لما نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نقول قال الرسول فيما يرويه عن ربه عز وجل هذا حديث قدسي، أو قال رسول الله قال الله تعالى هذا يسمى حديثا قدسيا، هذا بوحي من الله وهذا بوحي من الله، الحديث كله بوحي من الله، هذه الأحاديث بوحي من الله. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هللو صلوا على